السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا والدرس 18 والأخير إن شاء الله من كتاب الصرف الصغير. أسأل الله تبارك وتعالى القبول والإعانة. قال المؤلف حفظه الله: الباب الرابع همزة الوصل. همزة الوصل همزة زائدة متوصل بها إلى البدء بالساكن. لما يقول يا أولادي اذهب، ده فعل أمر. طيب لما نأتي بالمضارع أقول يذهب، يذهب الماضي ذهب. طب إذا أتينا بصيغة المضارع أقول يذهب، نلاحظ أن الزال سكنت. عندما بدأنا بحرف المضارعة، وحروف المضارعة كما تعرفون أربعة مجموعة في كلمة أنيت، أقول أذهب وتذهب وهو يذهب ونحن نذهب، فنجد الزال ساكنة. فإذا أردنا أن نأتي بصيغة الأمر لابد أن يحذف حرف المضارعة، لابد، فأصبح الزال ساكنة ولا نستطيع أن نبدأ بساكن، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. فماذا نفعل؟ العرب في لهجتهم ولغتهم أتوا بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساكن. فقرأ قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وقال تعالى: اضرب بعصاك الحجر. فأجل هذا دي سميت همزة، همزة الوصل، لأنها توصلنا إلى النطق بالساكن. وهذه الهمزة يا أولادي تثبت في أول الكلام وتسقط في وسط الكلام. فمثلا نقول مثلا اذهب، إي إي نطقت همزة، لكن لا توضع يعني همزة لا تحتها ولا فوقها فقط، ولذلك تجدها في المصحف نقول عليها صين، يعني همزة وصل يعني. فنقول اذهب، ولما نأتي في وسط الكلام أقول يا محمد اذهب. مثال آخر لما أقول استغفر أو استغفر، إي استغفر، لما نأتي بحرف قبلها أقول واستغفر ربك، واستغفر، نجد الهمزة حذفت. يبقى همزة الوصل يا أولادي تثبت في أول كلام وتسقط في وسط الكلام. كيف نميز بين همزة الوصل وهمزة القطع؟ قلنا إذا وضعنا حرف قبل الهمزة فنجد إذا وجدنا الهمزة تسقط في وسط الكلام هذه همزة الوصل. طب وإذا نطقنا بالهمزة ولم تسقط جسم همزة قطع، يعني كلمة أكرم أقول مثلا جاءني محمد وأكرمته، أقول و آ، طيب كلمة و أساعد، لكن همزة الوصل تسقط في وسط الكلام، مثلا زي إيه واذهب يا محمد وانطلق واستخرج. المواضع همزة القطع تأتي في أول كلمة وحشوها وآخرها، مثل كلمة أكل أو سأل أو كلمة إيه قرأ، سنجد الهمزة دي همزة قطع تأتي في أول الكلام وفي وسطه وفي آخره. طيب أما همزة الوصل فلا تكون إلا في أول الكلمة فقط، يعني ما قلنا إيه انطلق انطلق انطلاق، يعني ماضي الخماسي وأمر ومصدر همزته همزة وصل. همزة الوصل تكون فقط في أول الكلام، لماذا؟ لأنها توصلنا إلى النطق بالساكن. طيب يقول: فالهمزة في جميع الحروف همزة قطع إلا في حرف واحد وهو أل، اللي احنا بنسميه أولاد أل التعريفية، نقول مثلا البيت، القاضي، المسجد، اسم همزة يا أولادي وصل اللي هي أل التعريفية يعني. لكن كل الحروف همزة همزة قطع، يعني مثلا إن، أن، إلى، ألا، كل دي همزة قطع. كذلك الهمزة في جميع الأفعال همزة قطع إلا في شيئين، في الأمر من الثلاث، يعني ما أقول مثلا كتب أقول أكتب، جلس اجلس، ذهب اذهب، يبقى أمر الثلاثي همزة وهمزة وصل. في الماضي والأمر من الخماسي والسداسي، والنسن شرحت منذ قليل مثل كلمة انطلق انطلق انطلاق، انكسر انكسر انكسار، وكذلك السداسي استغفر أو استغفر استغفار. الهمزة في جميع الأسماء همزة قطع إلا في شيئين، في مصدر الخماسي والسداسي يعني زي انطلاق واستخراج، وفي 10 أسماء سماعية اللي يسم وابن وابنم بلغة في الابن يعني، وابنه وامرؤ وامرأة، ويمن الله يعني ويمين الله، واثنان واثنتان، وكلمة استن الاسم اللي هي مؤخرة الإنسان ذكرا أو أنثى، وتطلق على حلقة الدبر. طيب وما سوى ذلك همزة وهمزة قط. كل الأفعال المضارعة مثل أذهب وأقرم وأنطلق وأستخرج، همزة قطع. كل الأفعال الماضية الثلاثية والرباعية، أخذ أكل أكرم أقبل. كل الحروف سوى أل، مثل إلى إن إن إذا أن أن أو. أكثر الأسماء مثل كلمة أخذ، يعني أخذ أخذ ده مصدر يعني، وكلمة أكل ده مصدر من أكل. كلمة أسلوب أو أعلام أو إعلام، كل دي همزة يا أولادي قط. حركة همزة الوسط، الفتح في أل وجوبا، يعني كل مثلا القمر همزة الوسط تفتح. في كلمة أيمن، أيمن الهمزة مفتوحة. الفتح في أل الرجل البيت القاضي. الضم إذا ضم ثاني حرف مثل كلمة أكتب، نجد الحرف الثاني اللي بعد الكاف مضموم، يبقى ضم همزة الوسط. وكلمة أخرج يعني إذا الهمزة يعني هي توافق الحرف الثالث، يعني أخرج. كلمة أنطلق أستخرج. الكسر فيما سوى ذلك، اجلس اذهب، يقول يعني إذا ضم ثاني حرف بعدها تبقى الهمزة تضم، فيما سوى ذلك تكسر. زي كلمة اجلس، نلاحظ الحرف الثاني لم يضم إنما كسر فتكسر الهمزة. طيب اذهب، انطلق، انطلاق، ابن واثنان. الإعلال والإبدال، أولا المقصود بالإبدال ده كلمة عامة يا أولاد، يعني إيه المقصود بالإبدال؟ جعل حرف مكان آخر سواء كان الحرف ده صحيح أم معتل. يعني كلمة استبر أصبح استبر، الصاد مفخمة والتاء مرققة، فأصبح في ثقل من بالانتقال من التفخيم إلى الترقيق، فقلبت التاء طاء اللي يسموها تاء الافتعال، يعني افتعل الصبر. فده أبدلنا تاء طاء، ده يسمى يا أولاد إبدال، لكن لا يسمى إعلال. لكن لما قلت قولا تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف فصارت قال، هذا يسمى إعلال. وطبعا ده جعل حرف مكان آخر فيدخل فيه الإبدال. إذن كل إعلال إبدال وليس كل إبدال إعلال. يعني أنا عايز أقول إيه يا أولادي، كل إبدال اللي هو إيه جعل حرف مكان آخر أي ما كان هذا الحرف صحيح أو معتل يسمى إبدال. لكن الإعلال فقط قاصر على حروف واي اللي هي حروف العلة، يعني مثلا قاوالا أقول قال، بايع أقول باع، هذا يسمى إعلال فقط، يسمى أولادي إعلال. لكن الإبدال يشمل الإعلال والإبدال، يعني يبقى الإبدال ده عام يعني، لأن احنا بنقول جعل حرف مكان آخر. يقول تأمل أيها الفطن تعريف الإعلال والإبدال كي لا يلتبس عليك الأمر. فالإعلال تغيير أحرف واي أو كلمة آوي، هو اختار الشيخ الكلمة دي، يعني كلمة آوي يعني اقتباسا من القرآن الكريم، قال إيه سآوي إلى جبر يعصمني من الماء. على كل كلمة آوي أو واي يدي حروف الايه العلة. طيب إما بقلب، يعني قلب الواو مثل القول، يعني قول يقول، يبقى تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألف. كذلك قائل أصاقاول، وقعت الواو عين الاسم فاعل أعلت في فعله فقلبت همزة. إما بالتسكين، تسكين الواو، يعني عندنا كلمة يقول أصلها يقول، يقول نقلنا حركة الواو اللي الضمة يعني إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت يا أولادي يقول، وأصلها يقول مثل يكتب. وإما بحذف، يعني كلمة قل أصلها قول، فالتقى ساكنان الواو واللام فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. أما الإبدال جعل حرف المكان آخر مطلقا، مطلقا فيجتمعان في قلب أحرف آوي نحو قال، وينفرد الإعلال بالتسكين والحذف، يعني يقول قل، وينفرد الإبدال في قلب بقية الحروف غير آوي. يعني لما أقول علي أقول علج، دي لغة من لغات العرب، يعني يقلبون الياء المشددة جيم، يعني ده يدخل في الإبدال. والمثال اللي أنا ذكرته في أول المحاضرة حكاية الصبر دي اللي هي إيه أصلها صبر، يدخل في الإبدال. يعني يقول كيف تعرف حدوث الإعلال؟ يقول إذا رأيت الأفعال الماضية قال وباع وخاف علمت أن فيها إعلالا، لأنه ليس في من أبنية الفعل الماضي فعل. وقد درست أن مضارع الثلاثي يكون على وزن يفعل ويفعل ويفعل. فإذا رأيت يقول أو يبيع أو يخاف علمت أن فيها إعلالا، لأنه ليس من أبنية المضارع يفعل أو يفعل أو يفعل، لا يجوز هذا. يبقى نعرف على كل أولادي أن فينا إيه؟ في إعلال بالنقل، بالنقل يعني نقلنا ضم الموجودة مثلا على حرف العلة ونقلناها إلى الحرف الصحيح. الأمر الآخر أن تقيس المعتل على الصحيح. اشتقاق أفعل من خرج يخرج، تقول إيه أخرج يخرج إخراجا، فكان ينبغي أن يكون اشتقاق أفعل من قام، من قام يقوم على هذا القياس، فيقال أقوم يقوم إقواما. فلما قالت العرب أقام يقيم إقامة علمت أن فيه إيه إعلالا، أقام يقيم إقامة، والمفروض نقول إحنا عايزين إقوام، صار كلا أولاد إيه إقوام. اشتقاق فاعل من كتب فهو كاتب، فينبغي أن يكون اشتقاق فاعل من قال يقول وباع يبيع على هذا القياس، فقول قاول وبايع. لكن عرفنا أن العرب تقول قال قائل كما قال الله سبحانه قال قائل منهم، ويقول باع بائع ولا يقولون بايع، وكذلك قال قائل ولا يقولون قاول. يبقى الواو وقعت عين الاسم فاعل علت في فعله فقلبت همزة. طيب أكتفي بهذا حتى لا أطيل عليكم، إن شاء الله بعد قليل أقوم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.